موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في هذه الأيام نحتاج إلى تذكر سيرة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. أولا لأن أمر الحج إلى بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكرنا بإبراهيم وبذله وتضحيته في سبيل الله عز وجل وإقامته دين الله عز وجل على التوحيد وترك الشرك حذر منه. ثم أيضا لأن هناك في زماننا من يعني يتضاعف جهدهم من اليهود خصوصا وأعوانهم، نقول إن من أعداء الله عز وجل من اليهود ومن تبعهم من النصارى الغرب، نصارى وملحدين، من يريدون الترويج لما يسمونه الدين الإبراهيمي الجديد، وهو دين يعني في منتهى الخطورة على عقيدة المسلمين، وهم يروجون لمفردات هذه العقيدة الفاسدة أو الدين الجديد بالتدريج واحدة واحدة. فأول معالم ذلك عندهم هو مساواة الأديان على الأقل الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام، وإن كان هذا الأمر عندهم يتبعه إدخال الأديان الأخرى أيضا حتى الهندوسية بعنوان اسمه القيم المشتركة بين الأديان. وللأسف يوجد يعني من يستجيب لذلك من المسلمين ويسعى إلى الكلام على القيم المشتركة، بل قد عقد مؤتمر الأسبوع الماضي في الرياض تحت رعاية رابطة العالم الإسلامي بعنوان القيم المشتركة بين الأديان، وكان حاضرا فيه الهندوس والبوذيون، واستقبلوا استقبالا حافلا ونعوذ بالله ونبرأ إليه من ذلك. فمساواة الأديان تنقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من يعبد غير الله كيف نصحح ملتها ونسويها بمن يعبد الله؟ يبقى لا إله إلا الله في أول يعني معنى من معاني هذا الدين تهدم، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإذا كان الإنسان يصحح عبادة المسيح وعبادة عزير وعبادة الأحبار والرهبان، فكيف تصح وتبقى معه لا إله إلا الله؟ قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سماهم الله كافرين ومشركين، تعالى الله عما يشركون. ثم تنقض كذلك لمن آمن بمساواة الأديان شهادة أن محمد رسول الله، لأن من صدق أو صوب ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن ويقول هو على حق ويدخل الجنة والجنة ليست حكرا على المسلمين، يبقى أنت من لا تشهد أن محمد رسول الله، لأنه هو بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تقول له أنت صح تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت لا تصدق الرسول أيضا، حتى لو جوزت ذلك، حتى لو قلت له أنت صح وأنا صح بتتناقض. فكيف يمكن لإنسان مسلم أن يقبل دين من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن كلام الله؟ اللي يقول كده يبقى نقض أصل الدين. فدي أول نقطة بتهدم الشهادتين، بتهدم دين الإسلام. من المعالم المهمة عندهم جدا من معالم هذا الدين عدم وجود أماكن مقدسة مستقلة بل تكون مشتركة. الأماكن المقدسة يعنون بذلك خصيصا المسجد الأقصى وبعض المعالم في فلسطين، لأن المسجد الإبراهيمي هم يعتبرون له تراثا فيه اليهود، ومسجد النبي يوسف أيضا يعتبرون له تراثا فيه، فهم يريدون التعبد هناك. طبعا المسجد الأقصى يقولون هو هيكل سليمان. فهو بدأ هذا الأمر بالفعل، فالتطبيق عملي زي ما النقطة الأولانية بدأ. النقطة الأولانية بدأت بنشر على الأقل عندنا احنا مساواة اليهود والنصارى، أقصد النصارى مع المسلمين، وبيتقال عنهم دول مش كفار دول أهل كتاب، يبقى اليهود دخلوا أيضا في إيه؟ في ذلك. اللي بيقول عنهم دول أهل كتاب مش كفار يبقى بيكذب القرآن، لأن الله عز وجل قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. هو ما ينافيش إن هو من أهل الكتاب إن يكون إيه؟ كافر، لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب بعض رسل الله عز وجل، كفر بالله حين كفر بكلامه القرآن. الغرض هم عايزين ياخدوا المسجد الأقصى يمارسون فيه عبادتهم اللي هي مبنية على الرقص والمكاء والتصدية والسخافات التي يعني لا يقبلها عقل أصلا. ومع ذلك هم بيقتحموا المسجد النهاردة 3 مرات في اليوم، صبح وظهر وبالليل 3 مرات، وطبعا حائط المبكى عندهم على طول، ده من بره المسجد بس يقدسوا هم هذا الحائط، ولهم يعني طقوس تفعل عند حائط المبكى اللي هو المسلمين يسموه حائط البراق. لكن هم بيجي لهم اوقات كتيره جدا يقتحموا المسجد ويمنعوا المسلمين من الصلاه ويؤدون عبادتهم. المره اللي فاتت دي مسيره الاعلام يوم تأسيس إسرائيل، أحداث كتيرة كل شوية بيقرروا قضية الدين الإبراهيمي ده. وعندهم المسجد الإبراهيمي بقى ده بيقفلوه خالص بال4-5 أيام على المسلمين، ويصلوا هم فيه بالأيام يعني المتعددة. وكذلك مسجد النبي يوسف، دي كلها مساجد إسلامية والمسلمين هم اللي بيصلوا فيها، بيمنعوهم من الصلاة وهم اللي يصلوا. وده معنى الاشتراك عندهم في الحقيقة، الاشتراك ده خطوة، بعد شوية لما يقسموا الوقت يبقوا هم ياخدوا اكتر الوقت في المسجد الاقصى، يقولوا للمسلمين ما تجوش انتم. وهو دلوقتي كأنهم تنازلوا عن فكرة هدم المسجد وبناء هيكل مكانه، الى ان هم يعملوا ايه؟ ياخدوه على ما هو عليه، يجعلونه مكانا لايه؟ لعبادتهم، كما فعل الاسبان في الاندلس. مساجد كتيره جدا لسه المحراب بتاعها موجود، والنقوش الإسلامية موجودة والصلبان مرفوع عليها، خلوها كلها كنائس والعياذ بالله. عندهم نقطة تانية وهي ذات خطورة بالغة حاليا، وهو اعتبار الطرق الصوفية، اعتبار الصوفية عموما سبيلا لحل الخلافات بين الأديان. ودي فكرة موجودة عند جلال الدين الرومي وعند ابن عربي وعند كل بتوع وحدة الوجود، وده بيخش للمسلمين من كذا جهة. هم نفسهم اليهود أسسوا طريقة صوفية سموها الطريقة الصوفية العالمية. واحد من اللي هم عملوا حكاية مسار إبراهيم اللي أخره الدين الإبراهيمي ده اسمه إلياس عميدون، عمل طريقة صوفية عالمية ومن خلالها بيشترك في كل مؤتمرات الطرق الصوفية، بل بيحضر الموالد ويصلي مع المسلمين الجمعة، يخطب بهم الجمعة هو على ما هو عليه يهودي والعياذ بالله. فاعتماد الطرق الصوفية ده من أخطر الأشياء، لأنه هو بيحيى بعد موات الطرق الصوفية في عايز أقول أرجاء العالم العربي والإسلام. فاكرين مؤتمر جروزني، مؤتمر زيه في الدار البيضاء، ومؤتمر في السنغال، ومؤتمر في نيجيريا، ومؤتمر في اندونيسيا، ومؤتمر في الامارات، كلهم بيقرروا الاشعرية والماتريدية عقيدة، المذهبية في الفقه، الصوفية في التهذيب. والصوفية عندهم صوفية خرافية، او في الحقيقة بتوصل الى الصوفية الفلسفية. الصوفية الخرافية اللي هي بتاعت القبور والأولية، واعتقد ان الأولية بتدبر الكون، بل يسري جبر بيعمل الكلام ده في التلفزيون، بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مدبر الأكوان، والشيعة بيقولوا مدبر الأفلاك، وبيقولوا جاعل الأرض مهادة وبني فوقكم سبعا شدادا، ده علي بن أبي طالب، علي جاعل الأرض مهادة وبني فوقكم سبعا شدادا. الفكرة دي ذات خطورة بالغة، خصوصا ان في ناس كانوا سلفيين في يوم الايام وبيقولوا دلوقتي يجوز ان انتوا تقولوا اشفي لي ابني يا سيد يا بدوي، وارزقني ولد صالح يا حسين، واغثنا من الغرق يا رسول الله. ولما يجوا يستقوا يقولوا يا رسول الله اسقنا الغيث ولا تجعلنا من المحرومين، اللي المسلمين كانوا بيقولوها لربنا سبحانه وتعالى، يدعون الله بذلك. دول بيجوزوا كل ده وبيقولوا الكلام ده كله على سبيل الوسيلة، على سبيل التوسل، نعوذ بالله من الضلال. ده شرك أكبر ناقل عن الملة، ويروجون له، وافتتاح المقامات والسماح بالحضرات ونشر فكر الدين وحدة الوجود، ان كل الاشياء اللي في الكون دي اشياء واحدة. في واحد اسمه جابر بغدادي، اسمعوا عنه لسه طالع جديد. جابر بغدادي بيقول ايه؟ يقول ان لا اله الا الله لها معاني، اقلها لا معبود الا الله، اللي هو معناها الوحيد في الحقيقة، اللي بعد كده لا مقصود الا الله، اللي لو حملناها على معنى صح يبقى داخل في العبودية الإخلاص. بس هم عندهم المقصود يعني لها معاني تانية بقى، ان كل من قصد شيئا فقد قصد الله، تمهيد لوحدة الوجود. اللي أعلى منه لا مشهود إلا الله، اللي هو ده لا مشهود إلا الله. يعني بيقول لك اللي بيحب ربنا ويتأمل أسماءه وصفاته ويتأمل ذاته وأفعاله يبقى هيغيب ويفنى عن مشاهدة أي شيء إلا الله، يبقى مش حاسس بنفسه ولا باللي حواليه، اللي بيسموه الفناء عن شهود السوى، شهود من سوى الله. زي ما بيقول لك النسوة بتوع امرأة العزيز ما حسوش بنفسهم، وهما بيقطعوا ايديهم من كتر النظر الى مين؟ الى جمال يوسف. يقول لك بقى اللي ينظر لجمال الله يبقى ايه؟ مش هيحس بنفسه ولا يحس بالكون اللي شاء اللي حواليه. مع ان احنا بنقول في الفتحة اياك نعبد واياك نستعين، يبقى احنا زال مننا شعورنا بوجودنا ولا احنا حاسين ان احنا موجودين وبنعبد ربنا وبنستعين بالله عز وجل عشان نحقق العبودية. وبعدين بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى احنا شايفين ان في ثلاث سبل ولا لا؟ يبقى احنا عندنا احساس بوجودنا ووجود اللي حوالينا، مش كده؟ في صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ده دين الاسلام، وان ربنا اللي هيهدينا لذلك ونسال الله الهدايه لذلك، وصراط المغضوب عليهم على راسهم اليهود، وصراط الضالين على راسهم النصارى. دول علموا الحق واعرضوا عنه وابغضوه اليهود، والنصارى ضلوا عنه ولم يعرفوه. يبقى احنا بنشوف كده ان اللي بيقول الكلام ده بيقول الفناء عن شهود السوى ان دي حاجه مطلوبه يبقى كاذب. لكن هو لغايه دلوقتي بيشبهها دايما بمثال تاني، بيقول ايه؟ الشمس تطلع النجوم محدش يشوفها، مش كده؟ يبقى فنى بوجود الشمس عن رؤيه الايه؟ النجوم. بس هو معتقد ان النجوم موجوده، مش كده؟ بس مش شايف حاجه قدامه غيرها غير الشمس. فده مش مطلوب شرعا، لم نؤمر به، لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، عمره ما اتكلم عن هذا الفناء، ولم يشرعه للأمة، بل شرع شعورنا بوجودنا نعبد الله. والمعمل الرابع بقى بتاع جابر البغدادي ايه؟ ها؟ سمعتوش؟ لا موجود إلا الله، ده أعلى معنى لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله. طب والحاجات دي وده وده وده عندهم بقى ده المعنى الأعلى، هتعرف الحقيقة إن الأشياء دي كلها ايه؟ هي الله، لأنه لا موجود إلا الله. الناس كلها والجمادات والشمس والقمر والحاجات دي كلها والأصنام كلها شيء واحد. عشان كده ابن الفرد بيقول وإن خر في البيد للأصنام عاكف فلا تعدو بالإنكار بالعصبية، تتعداش وتنكر عليهم. وبيقول وإن عبد المجوس النار ومن طفت كما جاء في الأخبار مذ ألف حجتي فما عبدوا غيري وما قصدوا سواي وإن لم يعقدوا عقد نيتي. وإن نار بالتنزيل، بالتنزيل القرآن يعني، محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. يعني إيه؟ كله ماشي، لأن كله بيعبد حاجة واحدة، حتى ود وسواع وعوده وعوق ونصر. ابن عربي بيقول ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ووقع ونسر، قال لأنهم إذا تركوا عبادتها فقد تركوا من الحق بمقدار ما تركوا من عبادتها. ده بيسميه فصوص الحكم، ويسمي الفص النوحي، مما خطيئتهم خطط بهم في بحور المعرفة، مما خطيئتهم أغرقوا في العلم بالله، في بحور العلم بالله، فأغرقوا فأدخلوا نارا أحرقت كل شيء سوى الله من قلوبهم، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لاتحادهم بذات الرب. لما الناس تقول الكلام ده وتنسب ده للإسلام ويقولوا عليه القطب الأكبر والكبريت الأحمر، وتعد نشر كتبه ونشر كتب جلال الدين الرومي، وجلال الدين الرومي خصوصا في تركيا بقى والشعوب التانية دي حاجة شبه مقدسة. احنا بنقول لكم الكلام ده عشان نبقى عارفين اليهود عايزين ايه والصوفية عايزة ايه. الصوفية اللي بت بت بت بتروج للكلام ده ورؤوسها الكبار اللي موجودين. علي جمعة بيقول في كتاب الوابل الصيب بتاعه، بيقول بعد ما غير ترتيب الضرورات الخمس، الدين النفس العرض العقل المال. هو بيقول لا احنا نحط النفس الاول وبعدين العقل وبعدين الدين وبعدين العرض وبعدين المال. المشكلة بقى اخطر من ذلك، انه بيقول ان من حفظ الدين عدم معارضة الله فيما اراده كونا، فيدخل في ذلك حفظ جميع الاديان وليس فقط حفظ دين الاسلام. يبقى يطلع كل الرسل كانوا غلطانين، لان مش ربنا اللي قدر وجود ابليس وقدر وجود المشركين. يبقى انت لا تعارض الله فيما اراده كونا بزعمك. ومن اللي قال ان دي معارضه؟ ده امتثال لامر الله، ان انا اهدم هذه الاوثان. يبقى سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام كان ايه عنده؟ هو كان غلطان، ما حافظش على سائر الاديان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كسر الاصنام اللي كانت حوالين الكعبه لما فتح مكه يشير اليها وهي تتساقط على وجوهها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، هو مش عاجبه، عايز يحافظ على جميع الاديان. يبقى كل دين نبقيه. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام بعثوا إذن؟ وده قول مين في الحقيقة؟ اللي بيقول إن نحافظ على لا نعارض الله فيما أراده كونا، ده قول المشركين اللي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. انتوا عرفتوا منين الكلام ده؟ عرفناه من إنه حصل، من إنه وجد، إنه كوني كان. طالما كان يبقى ربنا اللي خلقه وكونه يبقى ربنا يرضى بيه. ما فرقوش بين ما يرضي الله وبين ما خلقه الله. ما هو ربنا خلق ابليس وفرعون وهامان وكل الكفره، بس لا يحبهم ولا يرضاهم ولا يرضى عملهم. لما تخيلوا بقى ان الكلام ده يتحط باسم الدين الابراهيمي، خصوصا لما يزودوا كمان بقول لك ايه الرقص، اعتماد الرقص آلية. الكلام ده مكتوب على فكرة، مكتوب ومراجع بتاعتهم وبيروجوا ليها، اعتماد الرقص آلية لحل الخلافات الدينية. جلال الدين الرومي كان هو اللي بيعمل الحكاية دي، كان يجيب اليهود والنصارى والمسلمين ويقعدهم يلفوا كلهم، يسيبوا التوراة والإنجيل والقرآن اللي هم جايبين بيهم ويقعدوا يلفوا، الرقاصين الدوارة، يقعدوا يلفوا كده لغايه ما يقعوا من كتر الايه؟ لو واحد قعد ساعه يلف كده تخيل هيدوخ ويحصل ايه؟ ويقع. تيجي له بقى الالهامات اللي هي عباره عن خلل عقلي، حصل له خلل في عقله من كتر اللف والدوران. لكن شعارهم لغايه النهارده موجود اسمهم المولويه. احياء هذا التراث الضال من اخطر ما يكون. دين سيدنا ابراهيم بقى الحق، بعد ما عرفنا هم عايزين يعملوا ايه نشوف دين ابراهيم. قال الله عز وجل واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. سبحان الله، سيدنا ابراهيم بيسأل له ولبنيه ان لا يعبدوا الاصنام. قال ابراهيم التيمي فيها تفسير هذه الآية من يأمن البلاء بعد ابراهيم؟ إذا كان سيدنا إبراهيم خايف على نفسه وعلى أولاده من إيه؟ من أن يعبدوا الأصنام، فكيف بمن دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أنتوا بقى عايزين عبادة أصنام نحطها في القيم المشتركة بين الأديان؟ ما هو الناس بيعبدوا البقر بتحبوهم قوي. ابراهيم عيسى طالع يقول ايه؟ بتنرفز جدا وبتضايق جدا من ناس بيحتقروا اللي بيعبدوا البقر ويقولوا احنا بنزدري هؤلاء. يا سيدي دي حضاره. عباده البقر حضاره؟ ها؟ فيها ايه؟ فيها انوثه. البقره فيها انوثه؟ طب ما كل ما الدبانه فيها انوثه، معلش يعني ما فيها ذكر وانثى. ده دول اقل من الحشرات والله، دول ناس اللي مش مسلمين. اللي يقول ان انا بتضايق من اللي بيزدري عباده البقر والعياذ بالله وعباده بوزه ويقول دي حضاره وناس عندهم تقدم. سبحان الله، لكن عندهم سفول في عقيدتهم، هم عايزين يعملوا كده. سيدنا إبراهيم دعا الله عز وجل لمكة المكرمة أن تكون آمنة، وده شرعا قد أمر الله أن يكون، أن تكون الأرض الحرام آمنة للإنسان والحيوان والنبات، فلا يصاد صيده ولا يقطع شجره ولا يعضد شوكه ولا يحل حمل السلاح بمكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكونا وقع ذلك في معظم الأحيان، إلا أنها أتت فترات مستثناة وقع فيها عدوان على الناس في المسجد الحرام، كما وقع أيام القرامطة وأيام حصار، قبل ذلك حصار عبد الله بن الزبير، بس دول كانوا مسلمين محصرين عبد الله بن الزبير لغاية ما قتلوه في الأرض الحرام. والقرامطة بقى قتلوا الحجاج نفسهم وقلعوا اقتلعوا الحجر الأسود وخدوه 20 سنة لبلادهم لغاية ما رجعوا الحاكم بأمر الله الزنديق أيضا اللي كان بيتألع أيضا الحاكم بأمر الله. عبادته هو دين الدروز، الدروز اللي عارفينهم في بتوع لبنان دول بيعتقدوا ألوهية الحاكم بأمر الله. الخلاصة طبعا زي أيام حادث الجهيمان وقع فيها نوع من الايه، من العدوان على الحجاج. ونسأل الله أن يؤمن بيت الله الحرام للحجاج والمعتمرين دون عقبات ودون ما يسمونه ضوابط تمنع الناس من الحج والعمرة وتضيق عليهم، نسأل الله العافية. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعتبر إبراهيم بحال الأكثر من الناس فيقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. مهم جدا نعرف تفسير الآية دي لأجل الانحراف في فهمها وفهم أمثالها. معنى الآية الكريمة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعظ بما حدث لكثير من الناس من عبادة الأصنام، فيدعو الله لأنهن أضللن كثيرا من الناس، يقول ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني على التوحيد فإنه مني ومن عصاني، تحتمل معنيين أو تشمل معنيين، من عصاني في التوحيد فإنك غفور رحيم، بأن تهديه إلى الإسلام. يبقى الاستغفار والترحم للمشرك الحي عشان يتوب لربنا عشان يسلم عشان ربنا يغفر له ويرحمه، لأن مفيش مغفرة ولا رحمة لمن مات إيه مشركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب المعنى الثاني إن يكون عصاني فيما دون الشرك، يعني تبعني، يعني اتبع كل حاجة، سمع الكلام في كل حاجة، اتبع إبراهيم في كل ما أمر به من التوحيد والشريعة. ومن عصاني عمل معاصي فقط ما عملش شرك فإنك غفور رحيم، بيستغفر له سيدنا إبراهيم، لأن إبراهيم أواه حليم، أواه حليم أواه منيب. ليس معناها إن سيدنا إبراهيم بيستغفر لمين؟ لمشركين ماتوا على الشرك. شفتوا شيرين أبو عقلة؟ الناس حضرت جنازتها، صلوا عليها صلاة الغائب ورفعوا الصليب كده وهم ماشيين بيه والعياذ بالله، وراحوا قروا الفتحة على إيه؟ على أبراهام. في ناس قالوا إنهم عملوها أمرها، الله أعلم بقى، وفي ناس تانية قالت إيه؟ ذبحوا لها. الكلام ده يقول لك ان رحمه ربنا واسعه، انت مالك؟ اقول انا مالي، وانا مالي، انا وانت مالك، انت اخر، بس ربنا اللي اخبرنا، قال ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. الناس بتخرف. قال الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين لهم ذلك بأن ماتوا على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله لما مات على الكفر تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. القضية دي قضية مفروغ منها. المسلمين النهاردة اللي يقولك إن فرق بين المغفرة وبين الرحمة، يعني أنت لما تقول يقولك الرحمة إن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنهم العذاب، يعني لما تقول يا رب ارحم أمي وأبي رب ارحمهما معناه خفف عنهما العذاب، يعني دخلهم النار بس خفف عنهما العذاب. ولا ما اقول يا رب ارحمني يا رب، انت قصدك ربنا دخلك النار برضه وبس يبقى العذاب خفيف. ده اهون اهل النار عذابا ابو طالب، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه وهو يظن انه ايه اشد اهل النار عذابا، نعوذ بالله من ذلك. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي، ده وقت دعاء وده وقت تاني، لأن ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى قال رب اجعل هذا البلد آمنا كانت مكة بقت بلد. أما لما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا كانت مكة لسه بقتش إيه كانتش بلد، بكانتش تعمرت. ولذلك ده دعاء والوقت، وده دعاء والوقت، وده دعاء والآخر حاجة يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لو قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، كان إمتى؟ بعد ما ولد له إسماعيل وإيه وإسحاق، ده بعد يعني سنوات طويلة، بعد 13 سنة من ميلاد إسماعيل. قال يا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من أعظم المواقف في قصة إبراهيم التضحية العظيمة امتثالا لأمر الله عز وجل. جاءه ولد وحيد بكره بعد عمر طويل، بعد 80 عاما سيدنا إبراهيم رزق بإسماعيل على الكبر بلغ 80 عاما، وبعديه ب13 سنة ولد له إسحاق. أمره الله عز وجل أن يضعه في مكة، ومكة دي لم تكن إيه شيئا، امتثل أمر الله. وابنه الحبيب اللي هيفارقه عشان أمر ربنا يأتي به وبهاجر، يتركهما عند شجرة عند زمزم، عند موضع زمزم كان فيه شجرة زمان، وترك معهما خربة ماء وجرابة تمر. ثم انصرف راجع الشام تاني، فقالت هاجر: إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد؟ فلم يجبها، لأن اللي بيدور على المغفرة والرحمة للكفرة هتكون مشاعره تجاه ابنه الوحيد الطفل الرضيع وأم ولده اللي سمعت كلامه هيكون قاسي لهذه الدرجة يسيبهم لغاية ما يموتوا؟ قاحلة. فسيدنا إبراهيم عشان سؤالها كان غلط ما جاوبهاش وما بصلهاش واستمر. قالت له تاني: إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد؟ ما جاوبهاش. التالتة قالت له ما جاوبهاش. في المرة التالتة هي انتبهت بقى إن السؤال كده غلط، فقالت: الله أمرك بهذا؟ سيدنا إبراهيم ما يعملش كده من نفسه. فهنا التفت إليها وأجابها فقال نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. السيدة هاجر كانت مصرية من قوم يعبدون الأوثان ويعبدون الملوك، وربنا قدر أن الملك يتشل 3 مرات، وعشان هداية ربنا الهاجر خدها من الجو المقرف ده، والملك وهبها لمين؟ لسارة. سارة كانت بتحب إبراهيم جدا، هو ده الحب الحقيقي. هي ما بتخلفش عاقر، قبل ما تخلف إسحاق بعدين، مش بقى عمرك ما تتجوز علي، وهبت له، لا وهبت له مين؟ هاجر. هبة يبقى وتبقى أم ولد، تبقى مملوكة سرية عشان يطأها لعل ربنا عز وجل يرزقه إيه؟ ولد. اليهود بقى الحكاية دي غيظاهم إن إزاي ولاد الجارية يبقى هم عندهم الرسول الإيه؟ الأعظم والكتاب الأعظم، إحنا ولاد الإيه؟ الزوجة، ودي وأنتوا ولاد الجارية. ده العصبية الجاهلية بتاعت اليهود. الغرض إن إن إن هاجر اتغيرت خالص، عشان كده رضيت انها تقعد فين؟ في الصحراء والجبال. مش دي صحراء مش سهلة، دي صحراء جبال عالية محدش يعرف يتحرك فيها. يعني الواحد شاف مكة قبل ما تتزال منها جبال كثيرة، حوالين الحرم كتل من الجبال. جبل ابو قبيس ده اللي بعمول قصر ملكي انا شفته زمان، اللي هو جنب الصفا على طول. الصفا ده جزء منه، حاجة هائلة عالية جدا. والجبال التانية، ونطلع الواحد يطلع فوق جبال يبص يلاقي مكة كلها تحت صغيرة من ارتفاع الجبل. فسبحان الله، هتمشي ازاي دي؟ فقالت إذن لا يضيعنا. وعندما فعادت هاجر إلى ابنها إسماعيل تحت الشجر، فلما يعني وقف عند الثنية بحيث لا يرونه استقبل القبلة ودعا الله عز وجل فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. تنبتش في زروع لغاية النهاردة، صخور عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. يبقى العلة في إسكان هاجر وإسماعيل هذا المكان أن إيه؟ أن تقام في هذا المكان الصلاة. وبالفعل النهاردة أصبح أو أكثر مكان يركع فيه الله ويسجد 24 ساعة لا يتوقف مكة المكرمة وحول هذه البقعة عند بيت الله الحرام. سبحان الله. في بعض الأسفار اللي عند أهل الكتاب يقولوا أورشليم الجديدة لا تنام، عندها ماء الحياة. ماء الحياة اللي هو ماء إيه؟ زمزم، لا يتوقف. هذه القرية أو أورشليم الجديدة اللي هي البلدة المقدسة الجديدة لا تنام، عمر ما فيه ينقطع الطواف بليل ولا بنهار. ناس تتعبد لله عز وجل، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان الله، الدعوة دي خلت قلوب قد إيه عبر الزمان تهوي إلى هذه البقعة لتقيم الصلاة. سبحان الله، قد إيه المسلمين عايزين يروحوا يحجوا، اللي ما قدرش يحج نفسه إيه يحج. قلوب تهوي إليهم، أفئدة تهوي إليه، الناس بتدفع دفعا إلى مكة المكرمة استجابة لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. دعوة غيرت وجه التاريخ، خلت هذه البقعة هي التي خرج منها النور، أعظم نور عرفته البشرية، نور القرآن الكريم، نور وحي للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ بمكة المكرمة. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ما قالش لعلهم يأكلون. يعني ربنا يرزقنا علشان إيه؟ عشان نشكر. يبقى الشكر هو المقصود الأعظم، مش عشان تشبع، مش لعلهم يشبعون أو لعلهم يجدون، قال لعلهم يشكرون. رزق ربنا سبحانه وتعالى يعطينا الله لعلنا نشكر، فهل نتذكر الشكر؟ ترك إبراهيم عليه السلام ورجع إلى الشام إلى القدس، وبقيت هاجر تشرب من الماء وتأكل من التمر حتى فني. راح الفرج ما بيأتيش على طول، الامتحان يصل إلى إيه؟ إلى غايته، جاعت عطشت، نشف اللبن، جف اللبن، جاع الصبي وما تعرفش تعمل إيه، حتى نظرت للصبي وهو ينشغ للموت ويتنفس بقى النفس الايه في الاخر. فنظرت لتبحث فوجدت اقرب جبل اليها جبل الصفا فصعدت عليه تنظر هل ترى من احد، شايفة كده يمين شمال فلم ترى احدا. فنزلت حتى اذا انصبت قدماها في بطن الوادي بين العلمتين الخضر. زمان كان في جبل ومسافة صغيرة بين العلمتين الخضر الموجودين دلوقتي منبسطة وجبل تاني طالع او مرتفع يعني. حتى اذا انصبت قدماها في بطن الوادي سعت سعي الانسان المجهود، مش قادرة عطشانة. احنا عندنا لما نبقى صايمين بتلاقي يعني على نص اليوم الواحد ايه خلاص، هي مش قادرة بقالها ايام تلاقيها ما فيش ولا مية ولا ايه ولا اكل وخلاص الولد هيموت. ثم مشت حتى صعدت المروة، حتى وقفت على المروة تنظر هل ترى من احد، لم ترى احدا. فنزلت الى الصفا مرة اخرى 7 اشواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك سعى الناس بينهم. ذكرى عظيمة في السعي دي، ان ازاي السيدة هاجر بتدور على مخرج وتاخد بالاسباب، بس الفرج بيجي لها مكان تاني من عند ربنا بعد ما يكون الكرب وصل مداه 7 اشواط في التكييف والارض الرخام والناس ما بتقدرش عليها. وهاجر في التراب والصخر والحر والشمس بتدور على حد يغيثها ويغيث ابنها. في المرة السابعة سمعت صوتا فسمعت فقال لنفسها صح اسكتي خليني اسمع. فسمعت تأكدت في وجود حد فقالت اغث ان كان عندك غوث. ادي الاستغاثة المشروعة الجايزة، ما قالتش اغثنا يا ابراهيم وابراهيم فين بعيد غائب مش كده، ما قالتش اغثنا يا نوح اغثنا يا ادم زي ما الزنادقة دول المنافقين دول اللي بيجوزوا الشرك بالله. لا ما قالتش اغث ان كان عندك غوث الا لما سمعت الايه الصوت وعرفت انه موجود. فرأت الملك، رأت جبريل عليه السلام، فقال من انت؟ قالت انا ام ولد ابراهيم. ما قالتش اسمها، ما قالتش بلدها، ما قالتش ابوها، ما قالتش حاجة خالص الا انها ايه ام ولد ابراهيم. خلاص العلاقة التانية خفتت جدا عندها، الروابط غير الدينية غير الاسلامية خفتت عندها، هي بقت علاقتها بابراهيم انا ام ولد ابراهيم. فقال الى من ترككما، الى من وكلكما، سيبكوا لمين؟ فقالت الى الله. فقال وكلكما الى كاف، يا ربنا هيكفيكم. ثم ضرب الارض بجوار اسماعيل، هي عند المروة بعيدة عن موضع زمزم، جت تجري بقى، ضرب الارض بجناحه او بعقبه فانفجرت زمزم. مشوار على فكرة من المروة لحد زمزم، لموضع زمزم ده وصد الحجر الاسود بشوي، فجعلت تحوط تعمل بتاع تقول زمي زمي، القطرة للمية قطرة المية بالنسبة لها غالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحوط حول زمزم لكان زمزم ماء معينا عينا معينا، كان هيبقى نهر بيجري. الحرص يجلب النقص. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان عندي شطر شعير على رف فجعلت آخذ منه ولا ينفد، حتى كلته. تقول ده ما بيخلصش ليه؟ فكلته عشان تشوف النقص قد ايه. فنفذ. التوكل على الله رزق من ربنا سبحانه وتعالى العبد ينجو به عند الله يوم القيامة. قال جبريل لا تخاف الضيعة زي ما هي قالت لن يضيعنا. جبريل جالها برسالة من ربنا لا تخافي الضيعة إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. وجاء وظلت تشرب من زمزم التي هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طعام طعم وشفاء سقم. استجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم. جاءت قبيلة من جرهم قبيلة عربية من العرب العاربة من بقايا القبائل من نسل سام بن نوح. فوجدوا طائرا يطير حول المكان فقالوا إن هذا الطائر لا لا لا يعني لا يطوف على ماء بيلف على مية وما عهدنا بهذا الوادي من ماء فيش مية. فأرسلوا جريا رسولا لهم فوجدوا الماء وجدوا هاجر وجدوا إسماعيل فقالوا هل تأذنين لنا. سبحان الله ربنا يعني الواحد بيقول الصحراء البعيدة دي مش يمكن كان يجي لها وقطع طرق يقتلوها ويقتلوا ابنها. سبحان الله ربنا رزقها بناس طيبين. قالوا أتأذنين لنا. بيستأذنوا مش هنقعد عندك غصب عنك دي واحدة هتعمل ايه. أتأذنين لنا أن ننزل بجوارك. قالت نعم غير أن لا حق لكم في الماء. الماء ده بتاعتنا احنا اللي يزيد عننا نديه لكم. فقالوا نعم. اهو ده واحدة وطفل هيفيد كتير. سبحان الله وألف ذلك أم إسماعيل لأنها تحب الأنس مصرية تحب الأنس فرحت بالناس. ثم بعد ذلك ماتت أم إسماعيل. ويعني ذكر القصة نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم أجمعين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.